إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته وصفوته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سلك سبيله ونهج نهجه وعمل بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فمجلس اليوم يا أيها الحجاج الكرام هو مجلس معطر بآيات محكمات هن أم الكتاب القرآن، هو الكتاب، فيقال للقرآن الكتاب ويقال له الفرقان ويقال له الهدى ويقال له الكتاب، وله أسماء كثيرة. فأم القرآن أم الكتاب فاتحة الكتاب، الفاتحة، ولذلك افتتح بها القرآن الكريم. فما هي أول سور القرآن الكريم؟ الفاتحة. أول سور القرآن الكريم الفاتحة، والفاتحة يفتتح بها القرآن فقط، لا يفتتح بها نكاح أو يفتتح بها مأتم أو يفتتح بها شيء من هذا، إنما يفتتح بها القرآن، فاتحة الكتاب. هذه السورة عظيمة، هذه السورة لها قدر عند الله، لها مكانة، لها مرتبة ومنزلة عظيمة، ولذلك نزلت من أول الآيات، فقد نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأين نزلت الفاتحة؟ بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك في مكة فرضت الصلاة، الله تعالى يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أين فرضت الصلاة؟ في مكة حين أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، فهناك فرضت الصلاة، فهي سورة مكية باتفاق أهل العلم. هذه السورة جعل الله عز وجل الصلاة تفتتح بها، فالصلاة أعظم أركان الإسلام، ولذلك جعل الله عز وجل هذه الصلاة تفتتح بهذه السورة وتقرأ في كل ركعة كما سيتبين لنا بعد قليل أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الفاتحة هي أفضل سور القرآن، هي أعظم سور القرآن، هي خير سور القرآن، هي أفضل سور القرآن وأعظم سور القرآن وخير سور القرآن. والدليل على ذلك جاء عند الحاكم بسند جيد من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين. وعند أحمد من حديث عبد الله ابن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله ألا أخبرك بخير سور القرآن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاتحة الكتاب. وعند البخاري من حديث أبي سعيد المعلى أنه قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، يعني هذا المسجد؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. ففسر الرسول عليه الصلاة والسلام الآية التي في سورة الحجرات: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن السبع المثاني هي الفاتحة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي القرآن العظيم، وذلك لأن مقاصد القرآن الكريم موجودة في هذه السورة، وليس الفاتحة هي القرآن الكريم كله، وإنما هي سورة من سوره. فعدد سور القرآن 114 سورة، منها فاتحة الكتاب. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها القرآن، سمى هذه الفاتحة. والله عز وجل سمى الفاتحة بالصلاة، وهذا إخبار عن الجزء، إخبار عن الكل، والمراد الجزء. الحمد لله رب العالمين. إذن يقال للفاتحة بأنها هي السبع المثاني. نعم، جاء عند النسائي عن ابن عباس الموقوفة أن السبع المثاني هي السبع الطوال، يعني البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف والأنفال مع براءة. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصحيح أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي السبع المثاني؟ هي فاتحة الكتاب. لازم الواحد ينتبه معي. فاتحة الكتاب تبتدأ، والقرآن عموما يبتدأ عند قراءته كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث جبير بن مطعم بإسناد لا بأس به، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى أو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه، ثم قرأ. أعوذ بالله من الشيطان من نفخه، يعني الشعر القبيح، ونفثه يعني الكبر والفخر، وهمزه وهو المس والذي يعقبه الموت أو الموتى. فيقرأ المسلم أو يقول المسلم بين يدي قراءته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنه كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فأنت بين يدي الله تتعوذ بالله من الشيطان على أساس أن تتدبر القرآن وأن تفهم ما تقول. لأن الشيطان حال قراءتك سيوسوس لك وسيذكرك بكذا وبكذا، فقدم بين يدي القراءة التعوذ على أساس تستفيد من قراءتك، لأن القرآن فيه شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأنت إذا قرأت القرآن فقل بين يدي القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي بالله، فهو نعم الملتجأ ونعم المحتمى، فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. أعوذ بالله يعني بالله أعوذ وأتعوذ وألتجئ. أعوذ فعل مضارع، وبالله الباء حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور، وبالله متعلق بأعوذ، الجار والمجرور متعلق بأعوذ، يعني أعوذ يعني بالله أعوذ لا بغيره. فالإنسان متعلق بالله، مرتبط بالله، ملتجئ إلى الله. أعوذ بالله من ماذا؟ من الشيطان، وهو الذي شطن وبعد عن الخير من الجن أو الإنس أو الحيوانات. فأنت وأنت تعود بالله من كل شيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل من بعد عن الخير فهو شيطان، كل من بعد عن السكينة والهدوء والطمأنينة فهو شيطان، لكن قد يكون شيطانا أكبر، وهذا الشيطان هو إبليس، وقد يكون شيطانا أصغر وهو ما عداه. وقد جاء عند ابن جرير عن عمر أنه أتي ببرذور بدابة فركبها فجعلت الدابة تتبختر، يعني تمشي هذه الدابة التي ركبها عمر تمشي بغرور، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعلت تتبختر زيادة، فما زادها إلا تبخترا، فنزل عمر عنها وقال: ما أتيتموني إلا بشيطان، ما نزلت عنها حتى أنكرت نفسي. فالشيطان قد يكون من الجن، وقد يكون من الإنس، وقد يكون من الحيوانات. وقد قال عليه الصلاة والسلام، هو فإذا قرأ الإنسان أو قرأ المسلم عليه أن يتعوذ من الشياطين كلهم. لكن هنا أراد الله عز وجل أو أراد الشارع بالشيطان الذي هو إبليس وحزبه، ولذلك قال الرجيم، يعني المرجوم أو الراجم، من اسم الفاعل أو من اسم المفعول. الراجم الذي يرجم الناس والمؤمنين بالخواطر والوساوس والشبهات ويمديهم بالشهوات، أو الرجيم يعني المرجوم من المؤمنين بالذكر والبسملة وبالسجود، فهو مرجوم من قبل الصالحين. ولذلك عند مسلم حديث ابن هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلاه يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فيرجم بالذكر، كما إذا وقع الإنسان أو سقط فقال بسم الله، فإن الشيطان حينئذ يصغر كما جاء عند أبي داود، يصغر حتى يكون كالذبان. فالشيطان إذا تعوذت بالله منه عند قراءتك يصغر ويتلاشى ويبتعد عنك إذا قرأت وتأملت ما تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي آية من آيات القرآن الكريم في بداية كل سورة، لكنها منفصلة، إلا في سورة النمل هي آية منفصلة في بدايتها وآية في ضمنها. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن، في بداية كل سورة، فهي آية من الفاتحة، آية من البقرة، آية من سورة آل عمران، آية من سورة النساء، إلا في سورة التوبة فإنها نزلت ولم تبتدأ بآية. وقد قال ابن عباس كما جاء عند أبي داود: كنا لا نعرف بداية السورة أو فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فلا نعرف أن هذه هل آية بداية سورة أو داخل سورة، لكن إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا أن ما بعدها هو بداية السورة، فعلم بذلك أو بذلك أن الفاء البسملة هي آية في بداية كل سورة، لكنها آية منفصلة. وبعد هذا أنها لا تقرأ جهرا وإنما تقرأ سرا، وإن قرأها جهرا فلا بأس، لكن ليس على سبيل الدوام والاستمرارية. بسم الله، بسم الله هنا جار ومجرور، حرف جر الباء والاسم جار ومجرور، ودائما الجار والمجرور له متعلق. أين متعلق هذا الجار والمجرور؟ متعلقه إما فعل متقدم أو فعل متأخر. فتقول بسم الله يعني بسم الله أقرأ، كما قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. والتقدير بسم الله مجريها ومرساها اركبوا، هذا في تقدير الفعل القبلي، وفي تقدير الفعل البعدي كما قال تعالى: قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وفي تقدير الفعل القبلي قوله تعالى أو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني باسم ربك الذي خلق اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإذا البسملة ليست من ذات الفاتحة ولا من ذات سورة البقرة ولا من ذات سورة النساء، وإنما هي من ذات سورة النمل فقط في ضمنها، لا في أولها أو في أثنائها. وعلى هذا فإذا قرأت الفاتحة تقرأ إن كنت إماما في صورة في صلاة جهرية تقرأ الفاتحة، لكن لا تجهر ببسم الله، فالجهر ببسم الله خلاف السنة. وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس عند البخاري ومسلم، من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وإنما يسر فيها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسر فيها. وإن أسبع المأمومين سباعا خفيفا فلا بأس، لكن أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكأنها من ذات ذات السورة، يعني ليست آية مستقلة، فهذا لا شك أنه خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بها فمحمول على أنه قرأها قراءة سرية، لكنه أسمع من خلفه سماعا خفيفا. كما كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يجهر ببعض الدعاء ليسمع من خلفه، كما كان يجهر أحيانا ببعض الآيات في الصلوات السرية، يجهر الجهر الخفيف. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ويسمعنا الآية أحيانا وهو يقرأ في الصلاة الجهرية، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فالفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بها، سواء كان إماما أو مأموما، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، سواء كان مفردا أو إما أو كان مفردا أيضا، فلا صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الشيخين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، يعني لا صلاة مقبولة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعند أبي داود من حديث عبادة نفسه قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يعني في صلاة الجهرية، فثقلت عليه القراءة، يعني حصل عنده ارتباك عليه الصلاة والسلام، حصل تشويش ممن وراءه، فقال لما سلم عليه الصلاة والسلام قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني لا تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني إلا بالفاتحة. وأما حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود: ما لي أنازع القرآن لا تقرأوا خلف الإمام، هذا محمول أولا الحديث تكلم فيه فقد ضعفه البخاري والذهلي، ثانيا محمول على إذا ما أعطى الإمام فرصة للمأمومين أن يقرأوا، فإذا ما أعطى الإمام المأمومين فرصة ومجالا، يعني لم يسكت بين الفاتحة والقراءة، حينئذ ما على المأموم قراءة الفاتحة تسقط عنهم، وعليهم أن ينصتوا للقرآن، فإذا قرأت القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحينئذ يكون الإمام قد أسقطها، ولا شك أنه يجب أو يتعين على الإمام أن يسكت ما بين الفاتحة وما بين السورة قراءة السورة حتى يتسنى للمأمومين أن يقرأوا بفاتحة الكتاب. وقد استحب أهل الحديث جمهور أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد والشافعي وإسحاق والأوزاعي وغيرهم استحبوا هذه السكتة. وهذه السكتة لها أصل وهي حديث سمرة وهو عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت إسكاتتين، إسكاتة قبل الشروع بفاتحة الكتاب وإسكاتة بعد الفراغ من قراءة ما تيسر من القرآن، وفي رواية وإسكاتة بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحديث حسن. فإذا يحرص المصلي على قراءة الفاتحة. وقد أفتى البخاري وغيره على وجوب قراءة الفاتحة حتى لو لم يسكت الإمام أو حتى لو لم يسكت الإمام فعليه أن يقرأ. وعند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. وبعد خداج يعني غير تمام. ولعل هذا الحديث يخفف الأمر، يعني يوجه حديث عبادة ابن الصابت فيقال أو يقدر لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة تامة. فهذا الحديث أعني حديث أبي هريرة فلعله يخصص ويوجه حديث عبادة بن الصابت، فيكون تقدير حديث عبادة بن الصابت لا صلاة تامة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الصلاة صحيحة لكنها غير تامة. ولهذا إذا كان الرجل أعجميا أو كان الرجل المصلي جاهلا لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن تسقط عنه. وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، يعني لا أستطيع أن أحفظ الفاتحة. فقال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذه لربي فمالي؟ فقال قل اللهم ارحمني وعافني وارزقني واهدني. وقال بيده هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. فإذا تسقط على الأعجمي الذي لا يستطيع أن يتعلمها أو الجاهل العامي الذي لا يستطيع أن يتعلمها. ويكون بدلا منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، يعني غير تمام. فقالوا: يا أبا هريرة، فإنا نكون وراء الإمام، يعني في صلاة الجهرية. قال: اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ بها في نفسك حتى ولو قرأ الإمام. وأبو هريرة راوي الحديث والراوي أعلم بما روى. ثم يستدل أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند مسلم على قوله هذا قوله عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة. فسمى الفاتحة وهي جزء من الصلاة، سماها بالصلاة، وهذا يدل على أنه أن الصلاة الفاتحة جزء لا يتجزأ من الصلاة. فذكر الشارع الجزء ليدل على أنه واجب، وما ذكره عبثا. فقال: قسمت الصلاة، فسمى الفاتحة بالصلاة، ومعنى هذا أنه بدون فاتحة لا صلاة. فقال الله تعالى: قسمت الصلاة، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، يعني نصفها لعبدي ونصفها لي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل وهو فيه وهو على عرشه ويسمع ذلك ملائكته: قال حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: فوض إلي عبدي، أو قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن إياك نعبد وإياك نستعين سؤال، وهو من أعظم الأسئلة، من أعظم الدعاء. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله عز وجل المعونة على طاعته، وإذا هي أو وإذا هو يعني الدعاء، وإذا هو في سورة الفاتحة. وقد قال بعض السلف: سر القرآن الفاتحة، وسر الفاتحة قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه، وفي لفظ أحمد: هؤلاء، ليدل على أن اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فقال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا يقال للفاتحة، يقال لها الفاتحة، ويقال لها أم القرآن ويقال لها الصلاة. إذا كم اسم؟ ثلاثة. ويقال لها السبع المثاني، هذه أربعة. ويقال لها القرآن الكريم، هذه خمسة. ويقال لها الرقية، هذه ستة. يقال لها الرقية، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجل الذي رقى رجلا لديغا، فأعطي قطيعا من الغنم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وقال له: والله يا رسول الله ما رقيته إلا بأم الكتاب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوا منه واضربوا لي بسهم. والحديث عند الشيخين. إذن أعود فأقول: الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهي تبدأ بالحمد لله رب العالمين، هذه آية، الرحمن الرحيم هذه آية، مالك يوم الدين هذه آية، إياك نعبد وإياك نستعين هذه آية، اهدنا الصراط المستقيم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. كم صارت؟ سبعة. قلنا قول الله تعالى هؤلاء، عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هؤلاء يعني الثلاث. ومر بنا قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وعلى هذا فبسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم ليست من ذات الفاتحة، ولو حسبناها كم تكون أو كم يكون عدد آيات الفاتحة؟ يكون ثمان، فتكون بسم الله آية، الحمد، الله عز وجل حمد نفسه. وقد قال الأسود ابن صريع كما جاء عند ابن جرير: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من الحمد، فلذلك حمد نفسه. والحمد هو الثناء وهو الشكر، فأنت تثني على الله بالحمد وفي نفس الوقت تشكر الله، كما قال أهل الجنة حينما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهي ثناء وشكر. وفي ضمن هذه الكلمة هي خبر، لكن في ضمنها أمر، يعني احمدوا الله واشكروا الله. وقد يقال الحمد، أو وقد يطلق الحمد ويراد به الدعاء، فأنت إذا قلت الحمد لله كأنك تدعو الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث جابر أفضل ذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ولعل والله أعلم أنه هذا الحديث موجه، وذلك بتقدير أفضل الدعاء ما بدأ بالحمد، ما بدأ بالتحميد، وأفضل الذكر ما بدأ بالتشهد. فالحمد لله رب العالمين، ولله، واللام هنا للتمليك وللاستغراق وللاستحقاق، فالحمد كله ملك لله، فلا يحمد إلا الله. الحمد لله رب العالمين. وقد قال كعب بن مالك كما جاء، قال أبي بن كعب كما جاء عند ابن جرير: الحمد لله ثناء على الله. فالإنسان يستحضر، فلا يقرأ القرآن بدون تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزله إليك مبارك ليدبروا آياته. فأنت تقول الحمد لله، يعني أن الحمد كله لله، أن الحمد ملك لله، وعلى هذا فتحمده وتشكره. قد جعلك مسلما، قد جعلك مصليا، قد جعلك قارئا لكتابه رب العالمين. فالله رب العالمين، والربوبية نوعان: نوع عام وهي وتشمل الجن والإنس والملائكة والجمادات، وتشمل الخير الخير، وتشمل الشر الشر. فالله عز وجل رب جميع الخلائق، فأعطاهم ما يناسبهم، فقدر وهدى. فهناك تربية عامة. فالكافر الآن يأكل ويشرب ويتنفس ويتحرك ويمشي ويفكر، هذه تربية من أين؟ من الله، لكنها تربية عامة. الحيوان أيضا يأكل ويشرب ويبطش، هذه تربية. السماوات قائمة لا تخر، لا تخر على الأرض، وكذا الأرض. من الذي رباها؟ الله. فهذه تربية عامة، أعطاهم المنافع، قضى لهم الحوائج، منحهم الحياة، منحهم العافية والصحة، هذه تربية. وهناك تربية أخرى وهي التربية الخاصة، وهي للمؤمنين الصالحين الصادقين. رباهم كما ربى الآخرين تربية عامة، رباهم أيضا تربية خاصة. زكاهم، علمهم الكتاب، علمهم الحكمة، علمهم الخير، زكى نفوسهم، جعلهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويبرون آباءهم ويبرون أمهاتهم ويصلون أرحامهم ويبتعدون عن المظالم ويأكلون الحلال ولا يأكلون الحرام، وجعلهم يتفيؤون ظلال الخير. هذه تربية خاصة. شبهه بالنعم الحسية والمعنوية. رب العالمين وكل ما سوى الله فهو عالم. ولذلك قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. الآية. فكل ما سوى الله عالم. فالملائكة عالم، والإنس عالم، والجن عالم، والأسود عالم، والدبور عالم، والنمل عالم، والنحل عالم، والحشرات كلها عالم، والطيور عالم، والقردة عالم، فكل ما سوى الله عالم. لكن من هذه العوالم ما هو مكلف وهم الإنس والجن. وأضوى غيرهم ليس بمكلف. أما الملائكة فهم مكلفون ومشرفون، لكن لا يعصون الله ما أمرهم. وأما الحشرات والطيور والأذاك فغدا يقال لها كوني ترابا، فتكون ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل الجمادات. يقول الله عز وجل: الرحمن الرحيم، يعني ذا الرحمة العامة. الرحيم يعني ذا الرحمة الخاصة، فهو رحمن الدنيا ورحيم والآخرة ورحيمهما. رحمن للمؤمنين في الدنيا ورحمن للمؤمنين في الآخرة، ورحيم بالمؤمنين في الدنيا ورحيم بالمؤمنين في الآخرة. أما الكافر فهو رحمن به في الدنيا، لكنه ليس رحيما به في الآخرة. رحمن به في الدنيا، يأكل ويشرب والدنيا جنته، هذه من رحمة الله. وإلا لو لم يرحمه الله عز وجل لبطش به عندما يعصيه، لكن رحمه وأبلى له. فالرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة. مالك يوم الدين، وتقرأ ملك، فهما قراءتان متواترتان سبعيتان، فمن قرأ مالك فأصاب، ومن قرأ ملك فأصاب. مالك يوم الدين، فهو مالك الأيام كلها، لكن لخصوصية يوم الدين ولعظمة يوم الدين، فيوم الدين يقول: أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كما مر بنا في حديث أبي هريرة وابن عمر. مالك يوم الدين، الدين. وفي حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد: أنا الديان ينادي رداء يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أو يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، مالك يوم الدين، يوم الحساب. أئنا لمدينون، يعني أئنا لمحاسبون. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ينادي لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ويقول سبحانه: لله الواحد القهار. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبد لا نعبد إلا إياك، أو نعبد إياك ونستعين إياك، إياك نعبد. فقدم المفعول وأخر الفاعل، وأخر الفعل، وذلك للحصر وللاهتمام. وكرر المفعول إياك نعبد كرره وإياك، ما قال إياك نعبد ونستعين، لا قال إياك نعبد وكرر أيضا المفعول اللي هو إياك، فقال وإياك نستعين. فبدأ بالعبودية وهي معنى عام واسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد العبادة، ومن العبادة الاستعانة، فذكر العموم ثم ذكر الخصوص أو شيئا من الخصوص وهي الاستعانة، وهي من أعظم العبادات. وإياك نستعين، والله عز وجل من أسمائه المستعان وهو المستعان. إياك نعبد وإياك نستعين، فكررها، كرر أقصد المفعول أو قدم المفعول للاهتمام وللحصر. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام كما قال جابر كما جاء عند ابن جرير بسند جيد، الصراط المستقيم هو الإسلام وهو أوسع من بين ما وهو أوسع مما بين السماء والأرض. وعند ابن جرير عن ابن مسعود موقوفا الصراط المستقيم كتاب الله. إذن اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الإسلام، اهدنا سبيل الله، كما في حديث جابر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن شماله أو عن يساره، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الإسلام، اهدنا العمل بكتاب الله، اهدنا الطريق الواضح الجلي الذي لا اعوجاج فيه المؤدي إلى جنات الله. ولذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الأنبياء والصالحون كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ومن هؤلاء الصحابة، صراط الصحابة لأنهم من الصديقين والشهداء. ويا ليت شعري عندما يقرأ الرافضة هذه السورة فيصلون إلى هذه الآية ماذا سيقولون وبماذا سيجيبون. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ومن هؤلاء الصحابة الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين ذكرت في هذه الآية؟ وحتى تتبين جليا قال سبحانه غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين النصارى. وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم وقال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وفي حديث الرجل على أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد أشار إليهم، أشار إلى اليهود فقال هؤلاء المغضوب عليهم وهؤلاء يعني النصارى الضالون. والناس على هذا ثلاثة، صنف عالم بالحق عامل به، والصنف الثاني عالم بالحق عامل بهواه، والصنف الثالث جاهل بالحق عامل بجهله. فالصنف الأول وهو العالم بالحق والعامل به هم المسلمون. الصف الثاني العالم بالحق والعابل بهواه اليهود. والصف الثالث العلم الجاهل بالحق العابل بجهله هم النصارى. وهذا التقسيم بالنسبة للملل التي لا تنتمي إلى الإسلام. وأما بالنسبة للملل التي تنتمي إلى الإسلام أحيانا بالاسم لا في الحقيقة أو لا بالحقيقة، فأقسام الناس منهم من يعبد الله بالمحبة فيزعم أنه يحب الله، ومنهم من يعبد الله بالرجاء فيرجو الله ولا يعمل بمقتضى هذا الرجاء أو بما يستحقه هذا الرجاء، ومنهم من يعبد الله بالخوف. والقسم الرابع منهم من يعبد الله بالحب الصحيح والخوف الصحيح والرجاء الصحيح. فالذي يعبد الله بالمحبة فقط يزعم أنه محب، فهذا زنديق، يعني يحب الله، يقول أنا أحب الله ولا يصلي ولا يزكي، وإذا جاءت أسماء الله وجاءت صفات الله يحرفها ويعطلها ويزعم أنه يحب الله. فالمسألة ليست بالتمني، وإنما هو بشيء وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الأركان. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فقط فهو مرجئ. وقد قال عليه الصلاة والسلام بإسناد لا بأس به من حديث ابن عباس: المرجئة والرافضة لا نصيب لهم في الإسلام، أو ليس لهم نصيب في الإسلام. ومن عبد الله بالخوف فقط، يعني غلب الخوف وأهمل الرجاء وأهمل الحب مع الذل، فهذا خارجي. لكن من عبد الله بالحب مع الذل، المحبة مع الذل والتذلل لله ورجاه وخافه، فهذا هو المسلم الحق الذي نظر بعيني رأسه وبعيني قلبه فقال واعتقد وعمل. فلا بد من الحب، ولذلك ركائز العبادة الحب لله مع التذلل، ثانيا الخوف من الله، ثالثا الرجاء. فالحب بمنزلة الرأس للطير، والخوف بمنزلة الجناح الأيمن، والرجاء بمنزلة الجناح الأيسر. فبهذه الثلاثة يطير الطائر. وعندما يتخلف واحد منها فلا طير ولا حظ للإنسان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين، يعني اللهم استجب، أو آمين بالمد والقصر. وعلى كل مسلم من يقول هذه الكلمة إن كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام ويجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، بل كان يرفع بها صوته، ومن ورائه كانوا يقولون آمين، كما جاء عند ابن ماجه: يرتج بها المسجد، يرتج بها المسجد، يعني يحصل رجة من الجهر بها، وقد صحه الدارقطني وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل بن حجر وهو عند أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وفي حديث أبي هريرة وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب أو إذا أمل الإمام، يعني إذا أراد أن يقول أو إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وقد كان بلال يقول للرسول يا رسول الله كما جاء عند أبي داود لا تسبقني بقول آمين. وفي حديث في رواية عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن غلط وخطأ أن يسكت الواحد وقد قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فعليه أن يقول آمين لا سرا وإنما يقولها جهرا اتباعا لا ابتداعا. طيب، هذه سورة الفاتحة وهذا ما تيسر من تفسيره من تفسيرها. وقبل أن نختم الحديث نقف عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والتي قلنا أنها سر فاتحة الكتاب لأنها كما قلت شملت بيان العبادة وبيان الدعاء، وفي ضمنها سؤال الله تعالى الإعادة. والمسلم في سرائه وفي ضرائه، في حله وفي ترحاله، لا سيما وهو حاج أو معتمر، يعني في مواطن الإجابة عليه أن يكثر من الدعاء وأن يحسن العبادة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويؤكد لأصحابه هذا الجانب، وقد كان كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضرك بشيء لم يكتبه الله تبارك وتعالى عليك لم يفعلوا، على يضروك لم يستطيعوا. رفعت الأقلام وجفت الصحف.